دعاء الكروان. إنه الصوت الندي، بهجة تسعى إلي، سرب أحلام وضيء يسبغ النعمة علي. نبرة كالضوء حرة في كياني مستقرة، هدهدت أحلام روحي، كيف صار النور نبرة. سبحان الله، تتآلف الأرواح عبر فضاءات من الصفاء والنقاء، هذا صحيح، لكن صوتا نديا شفيفا رائقا قادر على أن يجمع الأرواح، قادر على أن يجعل منها للبهجة والألفة سياجا يجمع القلوب. إنها الأصوات، أسرار وجدان أصحى بها، كل صوت كل نبرة مرآة لهذا الوجدان، والصوت الندي قادر على أن يسري حرا كالنور ليستقر في القلوب. إنه الصوت الندي، بهجة تسعى إلي، سرب أحلام وضيء يسبغ النعمة علي، نبرة كالضوء حرة في كياني مستقرة، هدهدت أحلام روحي، كيف صار النور نبرة. إن في الأصوات سرا يملأ الوجدان سحرا، سره سر عميق في دمي قد فاض عطرا، من حقول الصوت تأتي موجة تجتاح صمتي، تزرع الأعماق ضوءا تسكن النجمات صوتي. لا إله إلا الله، اللهم ألف بين أرواحنا واجمعها في رياض محبتك. اللهم وأعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.